بسم الله الرحمن الرحيم. سجلة الإيمان رقم 13. صلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد صديق حسن خان القنوزي البخاري رحمه الله في كتابه العظيم الدين الخالص أبرحة وتجيب الأدلة بأن النذور داك الشيء تيقول الناس الأضرحة والصالحين والذبائح الأضرحة حرام. الشريف دغي إن شاء الله هديك ناوي أقوال العلماء جميع العلماء المسلمين المذاهب الأربعة هذيك السنين الدنا يترني شابلا سيدي ربي الدنا يقراني شابلا سيدي ربي الدنا غرس نخشابلا سيدي ربي هم تغرسال الصالحين المواتين هاتين الكفرين إنك هو بطلان النذور أقاول معنى النذر أتقاول تشاء إيشان الصالح نغتشاتني ناس مشي عفا ربي يخفو موضوع نغتشاء هذا كده ويختام غروس والذبائح للأضرحة. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن شيخ الإسلام ربي يرحم سيدي ربي قال شتاء إني من الواحد هيان اسمن الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان من خلفاء الراشدين فهو كافر إن شن إقرام إن يموت مغذات الترشاء مقاري جاسي الخلفاء الأربعة مقاري جاسي ابن أبو بكر الصديق مقاري جاسي ابن عمر مقاري جا عثمان مقاري جاسي ابن علي الديدة الترموت هاتنا كفريدي جاسي فق الإسلام يورانك البنو نايم ونسلم نايم أزيغ نجمعات يغفاو النون ترمي سيدي ربي تيم رجام نون سيدي ربي هاتوري اللي ما يديكين ولا دايت كس ولا دايت نقا ولا دايت تحيو ولا دايت تغنو ولا دايت تفقار سيدي ربي سبحانه وديكي شران وداتني تكس خسي والنيرة ونخسي النيرة سيدي ربي وديكي شراتين سيدي ربي وديكي شراتين سيدي ربي وديكي تغنو تفقار سيدي ربي يا ترجم سيدي ربي تعبد سيدي ربي هاد الثاني قالت له مورتين سجل جمتين سجل جهنم تينس والناتي عصان الشمتي جهنم والناتي ضعن ضعن بينس الشمتي انجن وأن من شك في كفره فهو كافر إنا ياون العالم دغا خاتار العلماء إني منسلم إني خاتار وإنا يترني وإنا يموت هاد كفرن والناي شكان يقول كفر والناي ترني شابلا سيدي ربي تعبت شابلا سيدي ربي والناي شكان يقول كفر ساتا كفر هاي بيجاوب نتاع يورات البنون. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون إنا يالعليم خطار اسم أبو الوفاء بن عقيل جان الشتاب اسم الفنون لما صعوبات التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم الناس تخصني وعر الجهال الجهال المشركين الناس تخصني وعر ونغفسني كل سيدي ربي الفرائض الظلات الزكاة الصدقة البر الإحسان وعرمتس الأمورتا دون شرنتني عدلني قران سن قوانين عدلني زيارة القبور عدلني تغرسوني قرانم وهنتاسم ايه الدور التعصر بيردي وحل ايدي زرشاني قراني انك هاتي وقت لازر انك عدلوا عن اوضاع الشرع زرينا الناس اليوم مرسيدي ربي نبيك الشرع الى تعديني اوضاع وضعوها اتعضامني بسنت المسائل الناس اسنور يوم مرسيدي ربي ام المواسي من الرواطي ام الدبايع من الرواطي فسهلت عليهم الناس تهن غبسن أشكور ديك سلام دان وديك صدر يتر ديك سوالو لن يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع إن ياك العالم تغى خطار وتخيط عباد من الروابي رغيس متغرسنا لسن تقرار لسن تجلان إن شاتيني كفرنا يجان مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى إن يتعظمن وإن يموت أرسني قراء أرسني ترانزار أدي خصو نزار جمعة قبيل بدون غرس نخشان الروتي ناس شغى نزار الناس ينتي من جس سيدي ربي وخطاب الموتى إن شاري قرأي ونتين أرسني نقضي أغل حوائز خطاب الموتى في الحوائز وكتب الرقع فيها ياسر سيدي فلان قدول حوايجين وسيدي فلان راريد فلان هاتي غاب وسيدي فلان زوج يا موطنين قرأت نقار انتي براتي لك السنادك السناد قرأت انتيني يا مولا يا سيدي فلان يفعل لي كذا يفعل لي كذا هايك العار منش مش يريد قدود الحاسد ورسالك غريب وإلقاء الخراق على الشزاري اقتداء به من عبد الله والعزى نشر تنسي سكلا كان يسكلين إلا يشتمزينين القبور إنك أراد نتاقل ليش نتاقل ليش شرويب أرتاقل نظام نتوثمين كيف في تسدمني نظام نسان أرتاقل ليش شرويب مثل حروزة فأنك نستابعا قريش اللي غير تعباد من العزة العزة يتشغل تخاتر تلاقي مكة بالطائف أرض تعباد من قريش أرضيك ستاقل الحروزة أرضيك ستاقل نشر ويدن أرضيك ستاقل القفولة أرضيك سباراكن إنك أرضيك تعباد هل كل ما يسكن نمرة الداء هاتيني تبع عمر المشركين. وقال ابن القيم رحمه الله في غتة اللهفان إن ابن القيم ينعلم خطار قال اشتبيس من في غتة اللهفان في إنكار تعظيم القبور يدغر دق التكار فوت خلنا يسخير لآية القبور أراس نقرأ غير نغرسن أرتي غلني زدت على من في الحال نسن وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماهما مناسك المشاهد إن شيوي في الحال إنك اللي جدان دستيا العالم من سنبويت خل المشركين في تعباد القبور إن شيوي الاشتاب يسمنش مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام إنك شفوها لن يتكر لمرتم في الداق هاتي بضات الإسلام يخشم الدين العبادة عباد الأصنام وإنك تعباد الأصنام إنك تعباد الملائكة الذي الصالحين دي قرامين تقرامين دي شرشار دي الأشجار أري يقرأي الصالحين يقرأي لجل البلاد أري يقرأي ضرب ثمانية يقرأي مولا مولا عبد القادر جنة السلطان الصالحين أرسلتيني هاي البيون نربيها يفري جل البلاد هاتي نبضات الإسلام هاتي وكشمك الدين عبات الأصنام. وهذا الذي أشار إليه العالم وطفاك إننا العالم سنتخيلوا نشتاب إنك الناس ما مايستيني ما ديتون الشديد ما مايستينين اسمن سبن المفيد ولا إنش المفيد يرين لي غور العالم تخرقوا صغير بزع. وقال في نهر الفائق إن العالم خطار يقول اشتاب رسي اسمن النهر الفائق يعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح دور البحار إن يسين يسين للعالم خطار اسمن الشيخ قاسم قال اشتاب اسمن دور البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام إن شهن النذور داغي إن شيخ قوال العوام بالجهال الصالحين المسند القبور بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء إنك تجدس شن القبر وإنك قام الصالح نقدر ثوري جي ونظر الضيض يعلمان قائلا يا سيدي فلان إن سيدي فلان أيدي خشما زيرتي بعدان هاتي الشيء مني لاريد مني شتروا لمني هذا الشيخ كذا هذا شو يختم غروس يمرد غائبي مش دي عايد فلان السفر ساتي داي الشيء أو عفية مريضي نقدس جمودينين فذلك فلك من الذهب الناس هذا الشغان سفلان والريال الفن والريال نغدى مغروس نغدى فوس الشماع نغدى الفلوس نغدى الغطاء معنا الكسوس هذه السكسو القبر او الزيت نغدى الوقت اللي غدا تتعلم القناد الزيت لي تونس لترون الزيت يترسيو غرام والنادي دانتا الكوات يفرغ الزيت القنديل السيغ نتيك كذا باطل اجماعا ان ياش هان الدرداق هل الأفعال داء هل الأفعال المشركين غور جميع من مسلم العلماء من مسلم لوجوه إلى أن قال ومنها ضمنوا أم الميت يتصرفوا في الأمر واعتقادوا هذا كفرون إن شرتينين وتخيط عباد الصالحين إذا يتصرف في دي فلانك الأمر إذا يتجاين نيراء نغطيس الشرط في دي ربي وإن يتعتقد يساسي سلسي سيفنا يتدسر في الدو نغطي على مثل حالس هاتي فوق الإسلام أشكو إن يسنين إن نلقيه ندوشان هات سيدي ربي اتجان يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور يسن سيدي ربي أدى يشرشا

بوفق نبريد بالضلال يستتبوا صاحبوه أدسنيني الناس شرنوا مرتمتع شو بس يشي ردي مشيتو بيستغفر وساري تعاوات هاتي غفرة ربي وإلا قتل مشو يريا بيتوب يتسنق الشريعة الإسلامية أشكو هاتي نفق الإسلام مشركة بيجا فإن الله إنما أرسل الرسول همسي في ربي يزند الرسول وأنزل الكتب انزلغت الكتب ليعبد وحده أفادي استعبد خسنتا هذور انت عبادة وديان بلا ربي لا يجعل معه إلها آخر هذور انت جاء إلهات يا ابنين بلا انت معنى أدى إذا انت تريد ربي أنزار انت ترسي سيدي فلان هاتني قاسة سيدي فلان سيدي ربي هذا إذا يكي ربي يشيراني تسلم بنور الزور من الروابي يدوشات يقصر الروابي إنه قد يزور يشاس دي شيران هاتيني قاسة سيدي ربي هاتور داين قاوز داين تحيو داين في شرخ سيدي ربي وإنني يشتاب ربي يلوي شيران هات يلوي سيدي ربي اللوح المحفوظ ورتاي خليقي الناد وشان وإنني يشتاب زوريان وهاتور سار في ياناي هاتور داين قاق سيدي ربي وتحق سيدي ربي إلا يان المسلم يا قوسيف انت دوت دا ستينين يعني وغرام دا ستين سدين حاج عمر إنه نريد إنك سكي غيغ تدوس في الدغن وغرام إنك سلاغية مطوط الناس سيدين حاب جعمر مش يموت ويلوسين هاتقوس قديدنا ويغشتا مغروس يترى دا سين غالو سنسى شوادي فتاتي حصون ربما دا سكان والتحميل والذين يدعون مع الله إلها آخر وإنه يتدعون إنه يتدعون شان الإله يا ابنين بلا سيدي ربي وإنه يتستغط بلا سيدي ربي وإنه يرجنش بلا سيدي ربي وإنه يتقدنش بلا سيدي ربي وإنه يتركعني شابلا سيدي ربي وإنه يتجني شابلا سيدي ربي وإنه يضلني شابلا سيدي ربي وإنه يتصدقني شابلا سيدي ربي هاتي كل شيء المعصيتة إنا مثل المسيح أميرو من داغي تعبد سيدنا عيسى المسيح لو المشركين غير تعبد الملائكة العرب اللي غير تعبد الأصنام دويت غير تعبد الأصنام بغيت تعبدني قرام انت قرامي يعني سقوات زرق سقواتي في الضغط أثرواتني تسنداس في نهاية الحار أثرواتني من دي أرات سنين يروى أخل أخل أنغى دام الحنى يا حبوب أم الرمى ولا لا يما حبوا علي أسين وموك ورعاوني عاون تاك سان ما تاك ورامتي ألا لا يما حبوا علي من إلا الجموك يا القبر لسني ما حقوا علي أرست عباد نايت الحرب الداق أنا سكين العضوات أرغب سجنت يغرسيوين إن سال الله ما حقوا علي هذيك اللي كينا فامو قرمشي أريد يتضمين إن سعوني عين تاكستان ما تفرم عاون مدننا تكسيت حضوثن خيرا ما ديك نتهول لم يكونوا ويسني قيمة شان الضلال أمو إنا إلا ربوتي في الضغط كانوا يعني غردستينا شباب أريق رأي ما حقوا عليهم إلا الجموق لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق إنها واللي غي تعباد الأصنام واللي غي تعباد الملائكة واللي غي تعباد سيدنا عيسى هاتوا إذا تعتقد إذا تخلق مدن أو تنزل المطر إنها ودق تعتقد إذا تنزل المطر سند ربي تنزل المطر أو تنبيت النبات وما يتخلق القنين إذا استزل ننظر ما ساقي ظهرويا أدي قر الحال شوي الدون جمع انتي غرسيوين أو إني زيار أرغرس نخدي غرام إن سداش من بشانظر وإن يموت يخلق ربي تخانس يوت مصوتنس بضاني شرانس يسرد أولي جخني أنظر إن سيدي ربي القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إنك آية ربي سبحانه أيدي زكوز ننظر أدي قمت نمتران إنشر حمزنس سنظر وما شانو غرام ولا كان صريح ولا كان النبي ورغي يدي زوك زنظر أبدا خسم شي تريد سيدي ربي شاكي ربي ورزون دا تعتقد من قريش إذا دي زكوز من غرام ولا الصالحين المطر ولا دا تسنشاري من دي وإنما كانوا يعبدونهم أو يدعونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم وإنما أرتعبادن مقبور مسلم أريس الاستغاثن أرتعبادن السورة مسلم ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا إن ياش هاتي ذات التعبادن أرس نقران إنك مرس نتقربنا تسلمينين يسيدي ربي سبحانه وما هاتسني في الأرض. ويقولون هؤلاء شفعون عند الله أرسلين أدغي شفعا غرسي في ربي سبحانه. فبعث الله رسوله تنهى أن يدعى أحد من دونه ينزل ربي يصل يزن ربي الرسول هادن هون مدن هادور قران دنيا وديان هادور تعبدنا وديان سيدي ربي سبحانه. لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إن يوم سيدي ربي آي مسلم نشد السمن مثل القرآن شدة ما يجي الناس سيدي ربي يجي القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دوني الناس سيدي ربي ينياسن غراتاسن يولنا غنى التعباد مرس متقران فلا يمن يكون اكشف الضر عنكم ولا تحويلا. هاتوا راون فاض وراون قدام اكون زوجين قال مرض نقل يغن ولا اتسموت في الشياطين. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيله هانو ان غنى متقران ارث التعباد هاتين دا تترني ربي وزيدني ارتيرين الزبور السيدي ربي عن المينين السيدي ربي العبادة نسنا وزيدني خوشا ارتينين ارادي زبور ديك المتقين السيدي ربي سبحانه يمشينا التعباد السيدي ربي نيتني يخسر تعبد موت كل يوم نيتني. وعلى طائفة من السلام من العلماء كل اقوام يدعون المسيح وعزيران كان اقوام يدعون المسيح وعزيران والملائكة ثم قال في ذلك الكتاب إنك الذي تسلم الدر إنك تعبد سيدنا عيسى إنك تعبد عزير إنك تعبد الملائكة إنك غير تعبد الصالحين تعبد الشرشار تعبد الشجار تعبد كل ما يوفن شان الروح عبد نكير فإلا هاتي في فلان وإنه السين لقل الشاسين اسم في نفسي في المخفي هاتي ديبو سدرا هاتي ديبو الزكوات هاتي ديبو المخفي هاتي ديبو هما الضفوس ها الزرا ها اللميمونا هكذا الى اخره. ثم قال في ذلك الكتاب وعبادة الله وحده لا شريك له هي اصل الدين العبادة لسيدي ربي خصنتا هادو راه تلقى شريك اي اللي قال الاساس الدين اي اللي قال الاصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسول. هات العبادة لسيدي ربي خصنتا اي اللي قال توحيد الناس يستفد ربي الرسول أدخت معهم وأنزل به الكتب وتبعت الرسول تبعت الأنبياء تبعت الشبن سيدي ربي تبعت الحديث من الرسول. وقال تعالى إن سيدي ربي درجت هذه القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إن يوم سيدي ربي هاتي نزنغم لما يدقوا جان اللوم وزنق درس الرسول أرسني التيني عبدات في جير ربي خسنتا كي مترفي الطواغيت جزانب من الطواغيت جزانب من الأصنام ما يدي جام الطواغيت إنه الطواغيت قدين إخاتا خاتر من الطواغيت الشيطان أكين عن في جير ربي دون ناية النام يسمشان الغايب أما يتلكارتا يما الكشافات أما البدا غير الزمن الشتاء يعني نسيت نطوط نقدر ياز يشير الشاس في الخميس نخدا هاتي ندفيني معنى السن الغايب ولنا ادعى كان الغايب ولنا التعباد من الدنيا عشبات الحال والناس لانني من عبداتي هات الذي يجير بركة انا قلت خاف ويدي جان يخاطر من الشياطين يخاطر من الطواغيت ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الناس يا ربي يتغري اثنين وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ان يوم سيدي ربي اي مسلم اي مزيغ امضى توال نتفهم مزيغ النون هتبقى كل يسول سيدي ربي غير وما ارسلنا من قبلك ان سيدي ربي ينبي كل ما ترسل ان النزنق داتاش هاتي ندم غير تنزلق الوحي اني غاسل هاتي ولي شان نتعباد مخسنتين ايوا عبداتي في ما يدري ليش انا تعبات نخسر الكين يواع بداتي هات مش تعب مش هيطمين هات وسجيم العبادين. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد أرتي تنعاتي الصحابة ينتكل أرتي تنعاتي اللمان ويعلمهم متى ينعتسم التوحيد. قال حتى قال له رجل ما شاء الله وشيد يعني وسيد بيان رياسي الناس أي الناس رجيد ربي ما شاء الناس أي الناس ربي تشيد الناس جاءتني الله ندان الناس ما قد يتقدس نفسي دي ربي بل ما شاء الله وحده أي الناس ربي خسنت يا جلال والسرد أو ديان لاقي المول كنس لاقي النوالة فشل والغرس غر دي غرس دي ربي والغرس لا لا الوالدين ولا يشرق ولا تمطوط ولا انتكال ولا وزارة ولا شيء إن الله على كل شيء قدير يغير ربيه كل شيء. ونهى عن الحديث بغير الله إن هيغ النبي صلى الله عليه وسلم أدور انتجلى شاب لا ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وإنه يقول له شاب لا ربي هاتيني قالوا المشريك هاتيني يا كافر أم تثمين دا أم الدين لا تثمين لا يزن وحق الصالحين وحق الطعام وحق الجراء وحق اللي شركنا وحق هذا الخمسة والليدات فيها وحق رجال البلاد وحق الجامع الكبير هذا كله شرك. كل شيء ما يدي كلان شابلة سيدي ربي هاتي المشرك إن النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلم بالله وليصمت وإنه كلان شاءنا راديكال يقال سيدي ربي نغفستا نغفستا خمسة قديمين سيهنا. وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موته إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخشى جردهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. إن النبي صلى الله عليه وسلم إن على سيدي ربي ودائم ديرومين بنان الجوامع في القبور الصالحين جلالبيان أراغي تحدار أراغي السبود أفادور نسكرين نسكرين أشكو مش نسكرين نسكرين على ربي مش نسكرين على يشكو هم ربي وقرص دموين من على ربي يدين من على ربي ريومين داب النون دات الجان الجوامع في القبور اتخذوا قبور أربيين مساجد من يقول لك أنا صحيح شان القبور من الغفز زمان الغفز الظلام هن السبب دسن على ربيين الناق أو تكون يدين يمشي الناق على ربيين مثلي أشكو هات حكم الشيء حكم شيء حكم مثلي لهم قيامة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثمن يعباد. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي هذو تقتل القبرين الصنام التعباد الجهال يستجبس ربي تعود الناس يحفظ القبر الناس وذات التنية وديان ذات التنية وديان غير شرابي يدار وزين لما يتنية القبر النبي أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا استخدوا قبر عيدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم انتكل هادور تجمع قبرين في العيد أفضل يتقول مكو الصباح الدم نغفكو 8 نغفكو 10 أيام ولا بيوتكم قبورا هادور تجمع تدرون في القبور هادور يشتري الظليت يختوى الظلة مش تدرون النون ما في لا في الآزر تشعلوت الظلة مش تدرون النون أفتنور تجمع القبور أشوها القبور ورديك سمت الظليت والناس ظلنا هي القبور هاتي أعثار بيت بك الظليت والناس ظلنا يقول جامع الله إلا الصالح يقول رجام الصالح هاتي انت بتظلت مش كذلك. وصلوا علي حيثما كنتم نكدوا تكن قرون بعيد فلس الدم ظري الإسلام فإن صلاتكم تبلغني إنك أنت ظلت النور دا يستغولوا أمون لنا نجل أندلوس أمون لنا نجل مغرب أمون لنا أمريكان أمون لنا فرنسا أمون لنا مصر كل ما دقوا تقول لنا خسن بي دا التويل ما لا يشاء أردس نسهولين فينا تظل لغيبش فلان. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور والصلاة عندها. اتفق العلماء لمسلم على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور نناش إحرام والنيب النون الجوامع في القبور ويحرم والنيب ظلال غور القبور يحرم والنيب ظلال في القبور لا تصلوا على القبور ولا إليها رواه مسلم. أدور ظلم خذ القبور أدور ظلم خذ القبور إلي لو انتهتهم كذلك تظلت المقبرة تستمدين تظل استخدم 200 سنة من نجل سلم قبارة هاتني تفضل لأن تظلت ورزلية بسل القبور. وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور. إنك ما يديك السباب هي تعبد من الأصنام الأوثان إنك تخدم تعظيم القبور هرقب اسم قرصان هرقب اسم قران هرقب اسم السيقين الشماع يقول لك بسنع الساس السندس بسنع ضربين شسين هاي النغاية بيقان السباب هاي ده تعباد الجهال القبور. ولهذا اتفق العلماء على انه مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم انش النغاية اتفق العلماء مسلم وانا يدنس المدينة انا يحجان يدوها بزور المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ادنوش من المسجد انك يسلم خف النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يسرعوا أن يتمرغ بحجرتي إن سوري سري هذه من ريتا دوسنس الشباك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي دير تدرس دقل أبغي ولا يقبلها لقدر السدني دار ولا الحديث ولا سواري لأنه إنما يكون لأركان بيت الله إن سوري السدوم الدني كل شيء الحجر الأسود حجر الأسود في بيت الله الحرام فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق انك رزي ان السد ما وديانه صغار الحجر الاسود يقل الكعبة يتمكى انك من السد ومن شامي قرى من رياض من اختشان السواري هاتي نعتفي بربي ان يغنكين يتمطوط يقل الغرام داسين عليه ومنصور عليه ومنصور الدول سيدي بابا يمكناس ترون اي فاس مصدر التداول السدوم لعتتنو قرام سيدي ربي لا تتجد فلان ريفاس نستداوت انتات ريفاس نستداوت تخشع عرسان لا يرى كل شيء وما الدين اللي تظلت وتقل تخشع دين دوسي قرام المخشع كل هذا تحقيق التوحيد إن ياش هادو تشبههم في جمي المخلوق جمي الخالق إنك هادو تشدهم هادو تشدهم الحزران النبي ولا الحزران الصالحين ما قدر الصالحين هديت كمان ناق هدي ندا تشبه تيجمي المخلوق البنادم تيجمي سيدي ربي فوديت سودوم في الحجر الأسود أبدا. كل هذا تحقيق التوحيد أشكو فرن حقيق التوحيد أفان جيمون سلمن أفدار يقبر سيدي ربي أفان خسم الجن أشكو ردي خسم الجن خسمو وحيدين وإن قال المشركين هذا ودقش من خسم ودقش من الجن أبدا. إن سيدي ربي القرآن مش يستمنم بعد أعوذ بالله الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به من سيدي ربي ورده التغفار وإن سيدي كان أشريك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه التغفار المعصية يضمن إيوالنيرة الموحدين ولا يغفر لي من تركه ورده التغفار إيوالنيرة كنتوحيد والنيرة المسرك والمغفرة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد افترى إثما عظيما. وليت كان شرك سيدي ربي هاتيني تشارك سيدي ربي يتشارك في خسري افترى يتحلق سيدي ربي سبحانه. النبي سيدي ربي القرآن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. إن يوم سيدي ربي هاي مسلم هاي مزيغ او انه يحب ان ربي النبي او انه يرنجن او انه يقدني جهنم هان سيدي ربي يحر يسحر الجن وانا هاتي تكنا شريكي سيدي ربي انه حرم الله والناس حرم الله الجنة انهم يشرك بالله كل ما يدي شرك سيدي ربي هاتي يسحر مغير شرك به الجن ما يدي كان ادغر نزوغن في يوم القيامة جهنم هاتوا اللي ما تتنصر واللي ما تتسفوغ لجهنم هاتوا القرص الشفعاء ولما يديش نشفع يوم القيامة. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. أشكوها كلمة التوحيد معنى لا إله إلا محمد رسول الله فتجد كان أول إحلام وأعظم آية في القرآن آية الكرسي نجي الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله خالق السماوات والأرض واللي شملت عباد مقسمتا الحي القيوم يحيى أبدا دايما القيوم قيوم السماوات والأرض سيد حضان يقول لك وشان إن يونسي في ربي وتوكل على الحي الذي لا يموت إن يونس لا تغي فيه لك التحية لو تتم تاتر هان وإن غنى نتقرام هاتم موتن. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي هو ولا متقرنش لا إله أمني رأي جمتيني لا إله إلا الله قد يكشم الجن ولا إني هاتوري وهي والتخطيني ابنك هاتو النوري طعم كثير في والنوري طعم النبي النوري حبا القرآن النوري حبا النبي النوري حبا السنة النبي والنبي شراه لإيمون سلما هاتوري نكين هاتيني لا إله إلا الله دير دم والنوري عيشن والنوري الطباق الميت قال لا إله إلا الله هاتوري نكين دير دم أشكوين النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة والنينا لا إله إلا الله والنينا وريني شنو التعبات نجيهنا ولا بشر في القلب رسي خلصا هاتي القادة كشم الجن إننا سميدي قال لي خلاص يا رسول الله إن الناس أن تحديثه عن محارم الله إن تتحاسق في المعاصي هذا يريد تجار معاصي هذا يريد النوي هذا يريد الساد هذا يريد كاشر هذا يريد تغشو هذا يريد السنانيماء هذا يريد تخدع مدان هذا يريد تستريباد يريد تستالحرام هذا يريد تستسمن الرواضي هذا يريد كالعضوات هذا يريد رجل السيدي ربي كل شيء هذا يقول الأمور السيدي ربي هذا يشتوكت من السيدي ربي يعرفكم أن ابنك من الليل البشرة تغوص ما يتقع والإله ما يدقى الإله هو المعبود الذي تألهه القلوب وإن يقال لإله ما يدقى معنا لا إله إلا الله المعبود عبادة له واستغادة به ما يتعبد من سيدي ربي ما يستغادة يتغف من ثمرة سيدي ربي ما يسترسل سيدي ربي ما يتقب سيدي ربي ما يتعبد من سيدي ربي إنا شكتي سيدي ربي قد نديك أقوم الدم إيه سورة كوشتي سيدي ربي تقيم الدم إيه واخترعت. وقال أيضا شيخ الإسلام النبي شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إنك كان اشتاف نسي حلان اقتضاء الصراط المستقيم يواجب خديمون سلم الخول شي وإنه يسلنا ديغر أدغل سيدي اشتاف الداق أدي سيعلم ما يدي كان السحيد ما يدي كان الشرك في الكلام على قوله وما أهل به لغير الله إنه سامغروس إنه ميتوينع يسم شان يسم بلون سيدي رب بيت ردى سغرسن هات حرم وأن ظاهره أنه ما ذبح لغير الله فألفظ به أو لم يلفظ أديت وستا مغروس سيدي فلان مقاتل بسم الله هات حرم لن بغي يرحل وإن غور إلا المال وديت كسان الشاب إلا غور سربعاني معلم نقط خمسة مرس النيد قدم غايش من النيد لقني الناد وشال غور سبعاني شرا نقط منيا ولو ما يتشان والنيد جيشتا مغروس أدي يخشى من يخشى يستم غروس في سيدي فلان إنك تسيك سلي يدي ويولي سيدي كنتي وغران يدي قصر الزغيان وعنوش نغديان وعتروس إنك أتوين سيدي فلان أرسي كتم عينك ومتين سوري فلان هذا سيحضر يولي ومشاك فلان دون حكون حكوني غران جوي سنسلغى فلنا قلا وش زريت نتين دي الناق نغدات نتوب الشر فرعادي خواني دريس نزري مدلا إذا ذات أدت أنت وقروش نمدلا وقالت عقل نمشتران هارم أتفاق الدوني وغلت سيدي ربي طيب وتحرم ما وتحرم هذا أظهر من تحريم ما ذبح ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ومثله إن شمو نغرسيت مغرسيني باسم المسيح معنى باسم سيدنا عيسى أمو أني غرسيت مغروس أني قانتين سيدي فلان ولا فلانا كما أنما ذبحناه متقربين إلى الله أمو دغني تجلم وسمع بالقدر جلالي في الصحراء هاتي قاين ناس سبعين دي ما غيثوا النبي وبزني غسوا يجسي مع بس جيم خلني هاتي قاين ناس سمانا سيدة المولاعة بالقادر هاتي إن معصيت سيدي ربي إنا أنا كله تقبل تقبلنا وإنا غات عصر بي متقربين به إلى الله إنك أقرب نقص مغراس الصالحين إنك أقرب ناس مسلمين الغسي جردي فإن عبادة الله في الصلاة والنسك به أعظم من الاستعادة باسمه في فواسح الأمور إن شافع تدر المعصيت نني غرس مخشب لربي ونني غراني شبنا في دي ربي اشكوت ام غرس هاتي خاطر العبادة والعبادة لغير الله عظم الاستقيق لغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا لله لحرمة يراني بقرب الشي دي ربي هاتي انتحمد مغرسنا ياتي فنان تشان ياتي جان غضب يتشتشان ياتي من تزوع وليت تتمغرس من الروت هانت مغرس من الرواضي هاي ما زيغل هات حرمن مش يدي استخدمتي دي ربي مش يدي استخدمتي سيد ربي اكوني حاسب في الحلال الحرام هانت مغرس من الرواضي حرمن الى ان قال فيه فلو ذبح لي غير متقربا اليه لحرمة وان قال فيه بسم الله هديته وتمغرس الروت إن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هات حرم قرتني بسم الله كما يفعله طائفة المنافق هذه الأمة يمشي ناس قال المنافقين لهم خش كل ما دخل قرص نخشى من ربي هات المنافقين هاي بجان فشكو هذا بسم الله وذي استحلت من حرم أم الناس يشهر ناحولي يشهر تحولي يشاء يوش الغفاب دارت في ذلك بسم الله قرصات هاتوا يحلى أبدا وإن كان هؤلاء مرتدين إن ياش العالم الداق محمد صديق حسن خان رحمه الله إن ياش هل متخلني أغرس نخفر الرواضي هات مورة الدين هات إلى قول الدرس لك الإسلام هات الصغ الإسلام لا تباح ذبيحتهم بحال إن ياش تام غرس نسل أو استدرت نسل وإن ياش عباد من الرواضي يا قراء الرواضي في غرس مغرس من الصالحين قول لنس نغديت في العباد الرواضي نغديت عباد شام الزويت أدي غرسي في مغروس شدرت نسو التعيات أو السبعة أو السبعة أنت مغروس لك حرم أشكو هات المسلمين كي بيجا لكن تجتمعوا في الذبيحة مانعات أشكو شحال أنت مغروس جمع عندك المسائل لك تستحام ومن هذا ما يفعل ببلاد المسلمين الآن إنك يمشي لنا إلا بغيت نزرني مسلما إنك أرغرس نخف الجين إنك أرغرس نخف الجين إنك أرغرس نخف الجين إنك أرغرس فينا الشيء إلا هاي تربية الصريحين نترونا نبين في جربي وإنك أغزان شانوان اللي يفهمان يشوف يغرس خفوانو وإنك أرغرس نخف الجين إنك أرغرس نخف الجين إنك أرغرس يغرس خفتات دارت خفت العدد يمشي درعي دارني العتب نغرس نخف الرواضي كل شيء هذا شرك بالله. طيب بيان علة النهي عن الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور أدوي من الصبهر غضغي ما يلي كان الشباب اللي تحرم تظلت يقل جوامع اللي بنان خذ القبور قال في موضع آخر منها بكتاب إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إلي ذلك من الشرك إنك أشكو هدي بنا بالجامع اللي إلا القبر إنك يخشع بزاف إنك ركني يستوف ظلت الجامعة النغي يزور لك إلا القبر الجامعة النغي يريد لي القبر إنك يخطر في قلب إني الصالحة قتنا يا ها ذلك ذكر ذلك الإمام الشافعي إن الإمام الشافعي أكثر حمد سيدي ربي عن العبادة من الرواضي ظل لك الجامعة النغي إلا القبر هذا يتوي الشرك وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد كذلك من نول الدار العلماء المالكية العلماء الشافعية العلماء الحنابلة العلماء جميع المسلمين متفق الدنيا غرس نخفر الرواضي نقدر يقرأ الرواضي نقدر يقرأ الصالحين الموت نقدر يقرأ شام الشيخ طريقة هذه المشركة ديها. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله كأبي بكر الأسرم عللوا بهذه العلة نام والنيت ظلر قلقي المساجد الجوامع نقل لنا القبور هاتيني أعصاصي دي ربي هاتقتي وينخ الشرك دي اختياني غرام ده سنين بوع الرقية كفان جاء نحاسب ديك 50 القبر أرغب سنتظلر كل شيء 50 القبر يديك سنين لنا بلا خطر بلا خطر بسم الله في الله الدربوسي لي كل شيء أرز نزال القبور إيه حياة في درقينه في دنيا تلف إنك فدست الغرف الراعية أبو العراقية أفادت كثير بدأت اليوم الجهنم. وكلموا في هذا الباب واسع جدا إنك اعتوب لك الأمور تاء الباب من الشرك وكذلك كلموا غيري من أهل العلم العلماء كل شيء وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت حال إنك العلماء من أهل البيت إنك نورونا لفاطمة الزهراء الناس رضوان الله عليهم إنك أوثنيتني إنك نكرنك من الدان أرسلت يدور تعباد من القبور. ومن أتباعهم رحمه الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطه، إنك تكون كذا لو كل شيء أقوى العلماء ورنقدا ورقدا الشباب حقيقة ينسى كل شيء. وآخر من كان منهم نكل على القبوريين يشل علي مخاتال يا أهل البيت، إنك معنا الشرفاء إنك إنا يتنكار مخفوط تعبان القبور وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية، إنك يتنكار في القبور إنك تفنون لصالح الناس فنون راس متجان دراب راس متجان الشتان رغب في السقين شمع الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم حتى يرحم ربي، فإنه بالغ في هدم المشاهير إنك كتبلق في إنك أري هدم الرواضي التي كانت فتنة للناس، إنك أشكت في الناس نمدن في ريزان في وثمين، وسببا لضلالهم إنك يسن السبب اللي استنشي في ربي والنخلة مراء أري قرأي سديثنا الفروت وذي قرأي ربي. وآتى على غالبها إنك يهتم خير الله اشتماس يتنسلق الناس ونهى الناس عن الاجتماع العكوف عليها فهدمها، إن تدغس جان مواسير ما دور جمع. ومن كان في عصرين نسبين العلماء العلماء إن له نقص ترسل إليه برسائل صفت مصر جبراتين أخذ شر في الأعمال نغم ننشر، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين ينصر الدين الإسلام بيهدم طواغيت القبوريين، يهدم طواغيت القبوريين يضعيك سرنة غير اتماك الزم يرزل صدق في العتم أشكو هاتي نايت عيد الزواوي هات الشبكات عين نغا ونتكنا كنت تنظم أفاس تعيش من اثني أرسلي لهيد ميرسي ديتات أرسلي لهيد الفيرمات. وبالجملة فقد صرفنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتداد في قول أحد من أهل العلم، إنياش ويوم ذلك الآيات الحديث من القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أين نور نحتاج جيات أدومني النسي العالم فلاني ولا العالم فلاني أشوال تيسيود ربي النبي هاتيني في الضوال إنك ولا نحتاج جاء يوان العلماء أدين ربي النبي. وبالجملة سيخلص التوحيد إن شوال مقارو دووال أم زوارو يخلص التوحيد يخسر هذا أدغون غتيلا التوحيد يخلصن ناغي تخشم من الجنس يبعد غي جهنم. والأمر الذي بعث له لأجله رسوله إنك التوحيد أخذ إذن ربي الرسول الأنبياء. وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، إنه هو سيق الدياق ويتخون نسوي الغنقر ونصرح بين، ولا ورد رجل أن يجمع ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مزدا ضخما، إنه مشي لابنات ماذا وانت يجمع كل شيء ما يدلنا في درب النبي شتوحيد ما دين إن العلماء إنك خسر اشتبه في خطرة في جال اشتبه خطر بغي إن شاء الله هنموت الحكم ما يدين ربي بزيارة القبور ذو الناس نقرانية القبور. باب في سؤال زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، أجاب عليه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني قدس الله سره، قال السائل إن وطخنا في شغلان ما تقول سادة العلماء ما يستين العلماء لمسلم أي ما يستين العلماء المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين ما يستينين جلنا يتزور القبور أرسني قراء إيات القبور في مرض به أديت يخشى أو بفرسين أديت يخشى سردون سردو تغيونس أو بغيره يطلبوا إزالة المرض أرسي تريس ابن النكة في الجوزي أدس يزع المرأة يزدغ شيطنين. ويقول يا سيدي أنا في حيزتك يا سيدي فلان هيك العرنش أنا في حسبيك فلان ظلماني الناس فلان يظلمي تعتقي فيه فلان قصد أذيتي فلان يرده الراي يرده وفي رده يقلق الحبس يسيد شكام جاي الشرنمس. ويقول إن المقبورة يكون وسيطة بينه وبين الله إن أرستينين هان أمتين دق صالح دق أدقيك لو تقرأ في ربي هاي مع دار قبلتنا أدو مني وتوني الجواب العالم تاع تليفوني بينو زي سوال الدائر زمتي جدا بني إيفيلان فرس قروض ورتقيم التليفوناتيني ألو ألو من اللي ما يجلسنا نقبوش وسا إخوانا ريتيني ألو الضال بيضات يمتحيو تيني ما سمع دوري تجيب يوانا يقرأ وإنا يموت هذا حيوضا إنها تموت. وفي من يندوروا المساجد والزوايا الناس ما يتنن العلماء المسلمين هنا يتقوال في مغراس في الناس فرين الجوامع الزويات المشايخ وحيهم وميتهم لو إنا يحيى وإنا يدرن أم الشيخ الطريقة ويتخلنا الزر مدنغي وإنا يموت بالدراهيم والإبين رسمي كان الفلوس أرغرس مقرس مقفي الغمان لاني تميزار تغيس المدغرس مقفي الغمان خفر رواضي أما يتزارين العمل والوردزات كل دتاوين يعيد المولود دتاوين الغمان يتلمسلا دتاوين تالغم تغرس مقيم صغور وتلمسلا الفقراء وروفين غرسنا وذي غيالة تتاوين تالغم تتشيني والناي لان غرس مين سيتيز الكاميو تقولي إنه يقول إيبي والغناء إنه تقولي الشمع هارتستغني فاس الشمع هارتنسلوس نخفيه في الرام والزيت الزيت كذلك يقص لي إلا القنادل يوضيع الزيت الشمع بزاف دا يتاوين سليطري سرسيني في الرام هذي استغرم بنك الزيت هذي تقاي القنديل يقول إن سليم ولدي الناس مش يحفظ ربي من ميت وليقشان غداتي سافر مش يقول للشيخ علي كذا هذا الشيخ وفران فلان ياش فلان هذا سوي اختار مغروس تفوس الشمع هذا سيخ صدقة وهذا وامثال ذلك. وفي من يستغيث في شيخه وانا يقران يشان الشيخمس ساؤون احياء نغدي الدر التيزي غيث نغداد غير تعفو يطلبوا تثبوت قلبيه الناس ثبت القلبين من ذلك الواقع. وفي من يجيء الى شيخه ويستلم القبر وما يسدون شان الغرام شان الروط ارسدهم القبر ارسدهم السواري ويتمرغ ويمرغ وجهه عليه ارسد من ارسد زندغ الشتان يوالي النفذات نرعمون ويمسح بالقبر ويمسح القبر بيديه أرسل في الخبر في فصل ويمسح بهما وجهه إنك يمسني فصل سميه الفتحة. وأمثل ذلك لما صيب امتقود وفي من يقصد حاجته ويقول ما يتخطين العلماء قلنا قلت لك الحاسد سفران إن سفلان يا فلان ببركتك سيدي فلان سلبركة فيقولوا إن سنتيق فنس قضية حاجتي صافي قدر بي الحاسين البركة في فلان وبركة الشيخ. وفي من يعمل السماعة ويجي القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض سجدا دون نبي الدان إنك رتيني الشاغر وغرام من سارة ستيني تنوالي ونبي تمتاع إنك الدوس القبر يعرم زمنس إنك رتمسي وشنس. وفي من قال إن ثم إن ثم قطبا غوتا جامعا في الوجود إنه لن يسلم الدين دتينين إلا السلطان الصالحين الغوث معنى ذا يتغيث مثل كل شيء لبرد البحر غوتا جامعا في الوجود أبتونا مازورين وأبسط القلى في ذلك لن يتوسع يحيى مرضي ما غير أنه يموت يصغر في السلطان من يجمعنا اللي قد شانت سلطاني إننا شاء أفكك لحالة من نار حالة غي أصحابه أغية البحر البر والبحر إن شونا باستغة البر والبحر إذا نرسل الجنسي زي ربا وضحا شان استقع بالقرصة ما دلنا العالم تخل جوابات ترحم سيدي ربي هدو يقتبري دين من هذا غي هدو ربي هدوكم هذا ونجرى ربي العقل النون أصدق مي سيدي ربي تظلي مي سيدي ربي تغري مي سيدي ربي تقد مي سيدي ربي تخشع مي سيدي ربي صدق في سبيل الله في مرجان من ربي تجيب الأعمال الخشن والسيدي ربي تحضم في زلة تحضم الزكوات تحبهم القرآن تحبهم النبي تحبهم السنتنس ايوه هاتي نبريك لسنتين ان شاء الله. الجواب الحمد لله رب العالمين الذي بعث الله به رسلا اي الناس يزن ربي الرسل وانزل به كتبا إن أخذ الفضي شتوب لشفت نعتين الدم هو عبادة الله وحده لا شريك له. العبادة في ربي خسنتا هذا سور نتقايا شريك واستعانته والتوكل عليه. أرس نقرأ أرس نستعان أرس نتنداس نتشل غير أدور نقرأ وديان أدور نتشل خوديان ودعاه لجلب المنافع. أرس نقرأ هذا غيش الخير ويغت الخير. أرس نقرأ هذا أدغني عرق المضرات دون نور يحلين الشر وادفعوا المضر كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إن سيدي ربي النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم هل اشتبت القرآن انزل يقول العزيز الحكيم لقال سيدي ربي إنا أنزلنا إليك الكتاب هاي انزلقك من الكتاب الحق ورديك الباطل فاعبد الله مخلصا له الدين وعبد ربي خسنتا خصدس الدين النش هاتي ورغوس أشريك ألا لله الدين الخالص هم ديني خلصا هاتو سيدي ربي ديقا وما الديني كان الشرك هاتو رخصة سيدي ربي. والذين اتخذوا من دونه أولياء هنو إنا إنا يتخذن الأولياء الصالحين الشفعاء مأكينين ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إنك ودات من تعبات ودغب سن غراس ودات منك صدقات خسر ما لأقسمي لين سيدي ربي أشكور كوني العصا نثني التقن سيدي ربي ما ربيك سنحسن سيدي ربي دا يقضوا الحاج. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أن سيدي ربي يسير الذي يحشم كلاف يوم القيامة دعونا ونفرم تخميت قرام تفرم بيه يوم القيامة قيمين هنسين يلخلع ورغيني ورمنا ولا كنا ونسجن كنا نتفقن الدون ربي تنو لما سوى التعبيد وتدوم سجن ربي ولا تيني ورمنا قيم يخلال جهنم. وقال تعالى الناس يجي ربي ديك القرآن وأن المسجد لله فلا يسعو مع الله حدا هل سوى معون سيدي ربي ديان خير أن تقرم شاف لربي خير أن تستغرس شاف لا سيدي ربي خير أن تقرس شاف لا سيدي ربي خير أن تستغرس الحروزة خير أن تدوم سين كشفن خير أن تدمس العرافين خير أن تدمس حرقاء أنا إن أقول شو الشرك بالله هاتوا لنا يدن سحرقاء يا من تدو يدغى سينا هاتي كفر سوي النبي سيدي ربي خذ النبي وهو القرآن. وقال تعالى قلوا ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن سيدي ربي ينبي إني ياسر وإن أغنى يتعباد الأصنام غرات أسلم هاتوا راون فاضن أكون سجين في الضر ولا تسموتين الشياطين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنو النغم نميت قرار حتى تعباد من ربي وثنيتني أرتيرين أتلميلين سيدي ربي سلعمل يصلحن كوشا بيك سلال التنين مرات الميلي على الله أيهما أقربوا ويرجون رحمته أرترجون رحمة سيدي ربي فينا اختيه ترجون أرتقد من ربي العذاب سيدي النغس تقد مخني ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قال الطائفة من السلف من اسم العلماء السلف الصالح كان أقوام يدعون المسيح ليس دقرني سيدنا عيسى ليس دقرني سيدنا تعباد العسير ليس تعباد الملائكة. قال الله تعالى هؤلاء الذين يسعونهم عبادي إن لهم سيدي ربي هنوي النغمي تقرام هنوي النقص تغرسم هنوي النقص تنداهم هات العبادين ويديان يمشي نتيان خلني العبادين ويرسون رحمتي أرترجون الرحمتين يمشي لنا ترجوم الرحمتين ووكلني ويخافون عذابي أرتخذني العذابين يمشي لنا تخذ ووكلني كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. أرضرت الميلين سعمل صلحا يمشي لنا ترمى وكلنا أرضرت الميلين. فإذا كان هذا حال من يدعونا في يوم الملائكة أديت دوني جاي فن حال يمشي وإن يقرني الملائكة دلن فيها إكفر فكيف بي من دونهم وما أن يقرأني إلا إما حقوا عليه سيدي فوشي الهريش مثلا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان سيدي حيوي سيدي عزوز سيدي فليوت سيدي مولا إبراهيم سيدي مول القصور سيدي بن عباس سيدي الهادي بن عيسى. وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم لكثرة نزلا. إن يسجر دين ديني أفحسب الذين كفروا إن سيسنان ويدخلنا يكفرن أرتجان تجل أولي ينسن شابنا لك العباد نسي دي ربها التسين العباد نسي دي ربها تجل أولي ينسن أرث نتعباد درس القرآن زرين سي دي ربي إنا عتتنا إنا يوم سي دي ربي المشركين أو إنا يتعباد لسنام الصالحين هاي جوج دغون ينجه النما إنا عتتنا جوج دغون جهنما للكافرين نزلا أفدك تزغن يوم القيامة دايمت يوم القيامة مشي ستمن. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إن يسجد ربي النبي صلى الله عليه وسلم إن يسم غرات أسم يوين نغن السنين إسقاط نفعا بلا سيدي ربي لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هاتو رمليشن يغفون نسن ولا يلن غير نسن أمشن تطوف تزقق جئنا ولا فشل وما لهم فيها من شرك ولا جنا شرك في دربي وما له منهم من ظهير ورلي وما له منهم من ظهير وجري معهم في دربي وريت السر نورمليشن يوم نوري هنا شريك ولا يملش ولا يجن وزير ولا كيف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هل الشفاعة وردة تنفع غرس يدي ربي خصونا قفر دا سيدي ربي يد ناس يشاس الأذن كان النبي كان العالم كان اسميته هذه سبع فلان ماشي يفدو شي دي ناس هتجي فلان هتجي أبدا فبينا سبحانه يسبينا قد سيدي ربي يوضح قد سيدي ربي يشرح قد سيدي ربي أن من دعا من دون الله لجميع المخلوقات وإنه يقرأني شبلة سيدي ربي المخلوقات الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكي هاتوا رمليشن أو ذن أنتو طف تزقوا الملك سيدي ربي وأنه ليس له شريك هاتوا رجيني شريك سيدي ربي في ملكي بل هو سبحانه له الملك الملك لإنه وشهو سيدي ربي ديجا ولله ملك السماوات والأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد شكر ونسيدي ربي ديجا ونسيدي غيني كل شيء ونوري فين ربي هاتي يعجز كل شيء ونغي يوضح وأنه ليس له عونون يعاونون سيدي ربي الغرسي معاون نغي كل شيء كما يكون للملك أعوان وظهراء يمشي لهم سيدي ربي الملك شخص ريديك والغرس والناس يتعاون وريد تم الملوك الوشل نغرس للوزراء الغرس والناس يتعاون هل سيدي ربي الغني يديك القادر يديك العالم يديك السامع يديك يغيي كل شيء العلم ويسيدك العالم كل شيء ويسيدك وأن الشفعاء عنده لا يشفعون لما تضع أن الشفعاء يوم القيامة ورنيات شفعا أردسني شربي لازم يسري الناس شفعات فلان فلان فلان فلان خمس في غلم يسقى يدوش أنه غرام نخشربو الزويت نقل تسمك الغرام ستة غرام نون ينون يوم القيامة كل الزريق هذا نور للزم ورثنا فإنت في ذلك وجود الشرك أما أي الشيوخ الطريقة داسم فيه الفقارة نسم نقل يوم القيامة سكي يغرق كل الزري كل شيء إنك الجمع يمشي خنطاري قدستين عليوي للناظور إنك جمعت مع عشرة في الفقير إن ياسم وإنه جان الفقير نعليوي الشيخ قدي بديمين لجن في شمت والنوري جين الفقير يضبري غفر وهاتين يحلق سيدي ربي عنا وذلك أن من يدعو من دونه وإنه يقرني شبل ربي وإنه يتعبن شبل ربي إما أن يكون ملكا وإما أن لا يكون والدغ مستر إما تغسلي والدغ ستر وإما تغسلي وإذا لم يكن شريكا وإذا لم يكن شريكا ومشوريكي دي غشريك فإما أن يكون معاونا إما أديملش وإما مورتملش وإما يغشريك وإما يمعاون وإما أن يكون سائلا طالبا فالقسم الأول الثلاثة منتفية معنى أم لا شريب لشوالو أشرك في غرس دي ربي أمعون في غرس دي ربي هذا في التعاون ربي قيمة غريان سائلا طالبا هذا في التري ربي الأقسام الأول ثلاثة متقية، وأما الرابع فلا يكون إلا طلب الشفعة وردت لي هذه شرط بلاد يوين يجل الموحدين يجل المتقين ينسلنا بينسق الرسول دوزات فلان فلان فلان، هذا اسمي شرط بلاد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كما من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وكم من ملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن شحال الملائكة أي ذلان ديك نوان لا تغني شفاعتهم شيئا إنك تصلح شفاعة سنوالو هارد اسني شرب بلادن هارد اسني شرب بلادن إيو النيرة أتشمن شفعنا. وقال تعالى أم اتخذ من دون الله شفعاء قل ولو كان لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إنك التسين تجاني شفعا غير سيدي ربي إن سيدي ربي النبي نياس مقرر منيش نوضحا ولا يعقلون مقرر غلس العقول مقرر فيه من والو. قل لله الشفاعة جميعا هم الشفاعة كل شيء إن سيدي ربي يتجا له ملك السماوات والأرض الملك ليه ند وشال وإن سيدي ربي يتجا إذن أديه الملك سيدي ربي أديه الملك ليه ند وشال وإن سيدي ربي هتورديك سيموديا. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. إنه ذي سيدي ربي الله سيدي ربي أي ذي خلقا يهنى وشان يخلق جرس استنوسان ثم استوى على العرش يسوق العرجنس نيلا يهنى والسبعة ما لكم من دونه إن شرسي ورغون اللي شفنا في ربي من والي ولا شفيع واللي ما يديك نوت شفاعا ولا يتكل ولي النون ولا يكون ينصع من غير سيدي ربي. أفلا تذكرون يصير تذكرم شوي يصير تفهم شوي يصير تقول مغفون شوي فقط شوي مسترام فتسل جبر لقت قدرتك موت مشركين. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إن سيدي ربي بفضلهم سود في القرآن وإن يقتل يوم القيامة هذو الغصن يلي وإن ديكسني تشافعن سيدي ربي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وإن يتقون يوم القيامة هتحشرني قال محشر والغصن ما ديكسني تشافعن يوهد وإن يتشلق سيدي ربي خسنتا هاي تردد تسود في القرآن ومونا وتشلق فيه غرام تشلق في الصالحين تشلق في الطريقة الشيخ الطريقة كذا هاو الناق هاتوا وردسني الفعل القرآن والو. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. إن ياش ورسيلة يوديان النبي أدغب تنزل سيدي ربي الشتاب أدغب تنزل سيدي ربي الشتاب يني ياس إمتن جات العبادين كونوا عبادا لي من دون الله أبدا جات العبادة التعبادة كون ولكن دا ستيني كونوا ربانيين تقوات سيدي ربي جات وين ربي بما كنت تعلمون الكتاب تعبد سيدي ربي تكتب الناس تسلم وما كنتم تدرسون دو الناس غرام دو الناس تعلم. ولا يامركم من استخدم منك ذو النبي أربابا وإن كان دون يامر النبي أتجيم أتعبد من الملائكة الآن بيا تجيم من ذو ربي النون بعد ما يتجيم مسلم وإن كان دون يامر النبي في الكفر ما دارت نوين الناس جاني مسلم أبدا. فإذا جعل من اتخذ الملائكة والنبي أربابا كن كافرا مش الدخول انه يتعبد الملائكة الأنبياء في تجنب ربي رأس القرآن كفار فكيف بمن اتخذ دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا لما انه كان شيخ الطريقة الأمير نسي نسس النيح اللي فيه نسس النيح الرميجيس هاتيني قصد ربي الصفي. وتصل القول أن مطلوب العبد أول نتام الجرو أين سترى البنادم المطلوب للعبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله مشي قال الامور دا انني ورغي خصي في ربي ام شران ام ستر ام وجوج في المرض مثل ان يطلب شفاء مرضيه من الاجاميين البهائم انك بعد يستر لك شان الروطة الجوجي ام ولا يخشى انك يدوك انك كانوا فران انك هذه الجي والبهائم الغسل الجوجي البهائم امس او وفع دينيه الغسل النخل صغفية مرواس من غير جهة معينة وعاقبة أهله نقدر أو عافية أهله نقدر الناس يشي صحتي ويش داغ العافية يكلي شير رانين ودي سرداني كل شيء المال النفس حدو داغين يضاني خطر ناتني داغي داغي حطوني يمشر وما به من بلاء الدنيا والأخيرة الناس حفظي البلاء نفيد والنخرة وانتصاري على عدوه الناس تصريق تعتونين وهداية قلبي الناس تهدود ياسي في فلان وغفران الذبي تغفر دي ذنوبين او دخوله هناك دي شخش من دين الجنس نغفر الجدي جهنما او ان يتعلم العلم او القرآن نغفر الناس في فلان شير علم شدي القرآن او ان يصلح قلبه ويحسن خلقه الناس تحضر قلبين تهيض الصفات ويزكى نفسه وامثل ذلك هل مرسخنا كل شيء ورسمتي غير خصي في ربي والناس انتي ترنيشا بلا ربي هات المشركة خطر اي ديجا انني ولي تغفر في دير ربي خصني شرسول وتاي موت ينوي يعني يطلق طرق راغي كان الزودة سين سيدي يحيى ويوسف ادي الدنيا يتميل لك مارس سور ندير اسم تتمين لا صلاة ولا دين ولا من لا ايناس يعني ارأسة في ناحية ثلاث سنين وراوندو ويخاقو وراوندو ويخودي خلان تقول لي خلاني شر وانا باب وحدادي ارتشان سيدي ربي غور سيدي حضر فلسطينين وراو نتوي غاغو وراو نتوي غوتي هات موتني يعلوشن موت نتولي اما على ميت نتوري نصري ربي وكان نصدور نصرف كساسنا موت نتولي تهم سيدي ربي الناس وما تسقط من ورقاتي الا يعلمها كل شيء افريو نشفرات نيتو التونيك الخريف نغد السيف نغد التقرس هات العلم نسيدي ربي ستوتي فهذه الامور الامور تخلنا كل شيء فهذه الامور كلها لا يجوز ان تطلب الا من الله الامور تخول شيء وريزري اتنتر خصي سيدي ربي سبحانه ولا يجوز ان يقول لملك ولا نبي وريزري انني لي الملائكة جبريل وميكائيل ولا ننبيا ولا شيخ سواء كان احيانا وميتا سواء الا كنا يموت ولا احيانا اغفر لي ذنبي ما يمكن شي واحد يغفر ذنوبي الا الله لا الانبياء ولا الرسل ولا شيء ابدا كي قتل غنزيغ الا ان الفاقيان دايكين ورد عبد القادر جيلاني يداد بغداد يدن صغر باين الناس هذا الشغل ورد مولا عبد القادر هذا يفوق الشيوخ يشاف العبران الدراع الناس تدقيق شلات مراء الناس تضار تزال ثلاث مرشعات تغردي مولا عبد القادر الجيلاني هتبقى كي ديغي يوات ورنق قمشان الكفر قتل المصيبة أمسا فهذه يغفر لي ذنبي ولا انصرني على عدوي وريزري هذا سيدي أو جان نصرني خفل عدون وخسيدي ربي ولا شفي مريضي وللي ما يدي الجوجون خسيدي ربي ولا عافيني او عافي اهلي نغتزوج يفراخين وتيسرين وتتمينين او دباتي نغتلب هايمين وياخت نشاء وما اشبه ذلك هنقول شيء انت سيدي ربي ميت ويتار ومن سأل ذلك مخلوقا والناس اللي يدرس التاء بما زيغن وتفهم هل عقل غرسي سول والناس يفهمن وريد الشيء يتخاف ان يدرس التاء هل عقل غرسي سول هذا المشرك ومن سأل ذلك مخلوقا وإن يستر المسائل تخلنا نشرطغي إيه المخلوقات مقارجة مثل الأنبياء وإن يسترني الأنبياء سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد إيه ناس غفر الذنوبين وكذا هذه المشرك فهو مشرك في ربه أشكو إنا ياسي في ربي إن بضعف لمين ياسل قل لا أمن يكون إنسني فعوا هذا لا ما شاء الله إن يسهاتوا رمني شغي غفينه لن فعوا لا الضر فإنا ناسي في ربي إبراهيم وإذا مرسوا فهو يشفين الدليل يخشى ربي يديه الجزوين ليس قال له مرسل غاد مشرك من جنس المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء. في الجنس نقضي من اللغ المشركين الجاهلية لا يتعبد الملائكة ولا يتعبد الأنبياء ولا يتعبد تصور التماثيل التي يصورونها تماثيل تصور لصالح على صورهم. ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه أمو يدخلنا يتعبد المسيح سيدنا عيسى دمار أمو يدخلنا يتعبد للشيوخ الطريقة أمو يدخلنا يتعبد يغرامني موت أمو يدخلنا يتعبد يغرامني شو نقدر أمي يعني غرام إلا جي وزمان جيه نغلمي ما لا يتعبد من الدم ودا يتظل لا الجمعة ولا الجماعات ودا يتسلم تناوت خمس نفوس أرض الزر أرى ستاوين إيد المياك العبرات التنظيم أرض الزر أرى سنيت ضمان الأمورات النامي وريقية تضمن خصيدي ربي سبحانه بيس تينين تغنس من سيدة يوز مانا قل له صافي. قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أسكي الإخرى ينسى في ربي سيدنا عيسى يتشيد يسنى لعبادين يتد ربي تزرم سيدي ربي ينسى سيدنا عيسى لا أبدا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم إن سورة النير خص عبدات ربي إدي كان ربي نني ربي عبدات ربي. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إنك اسم الدين كان العلماء نسم دروا إيدين جرومين كان العلماء نسم دروا رهبان نسم أربابا من دون الله. ما يدي كان معنى أربابا من دون الله أي الناس نتحلم أي الناس نتحرمن مقاتل السحر في ربي. والمسيح ابن مريم دوينا يتعبد المسيح ابن مريم تات ورأس يمر في ربي اختد عبد السيد ربي إلها واحدا شوات القرص نخصيان لإله المعبود لا إله إلا هو. واللي شلنا يتعبد اختربينا خلقنينا دوشان يضمن الأرزاق الدم. وأما هل ما سيدخل شيء وراس انت غير سيدي ربي والناس انت ترمي شابلة سيدي ربي هاتي المشركة ديجا امو انا يجدون سيدي الرام انك عندك جنة تلطط الناس هذا سنشي شرام اشكوها تروريون يواتف الداب ذاري يوامش يدي تون يارو سيدي ربي اللوح المحفوظ يتقتارون هتقتارون يدي سور يارو اللوح المحفوظ في زمان هاتو سارت متنين ويت يسغر سيدي شرك يسي يسرك سيدي ربي اللوح المحفوظ هذا ونزيك شا اللوح المحفوظة خارجي أمزور غرصي لي وروني سلا مش نام معنى يسوني سلا دازر سلم هتفهم الإسلام. وأما ما يقدر عليه العبد أما المسائل نمي غيبنا ما داشت تقضو ترداس سنس هاتيزري ويجوز أن يطلب منه في بعض الأحوال دون بعضين إنك يزري ينسري بنادم يتسنس لمرات يتسنس وريزري فإن صلاة للخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهيا عنها تلتران بنادم بعض المرات تزري بعض المرات تزري أشكوها النبي صلى الله عليه وسلم إنك اليد العليا خير من اليد السفلى إنك فوفوسا مجيان أمزاد معنى يقولنا يكين وإننا يتنظم هنو إننا يتدم هنو يدخلنا الزوار من الزور من الدم أردن وداخل الزمن أردن تغيي البركة هات الحرمين تستن والنغور اللي منسي يدو يستر هذي تشال حرام ينوسي يعني كبار يستر سيدنا عمر يفدي أن مسكين يستر الناس يعني الصحابي يدو اسم منشوت يدو اسم منشوت يدور في غياسي بسدر يستر يغرس يولي يساس الناس منسي الناس اسم منشوت والداغ الناس إيه يدو يفشتيا في الغرس يعني وعزيلي عمر سغرون يكساس يشتي الغمان الزكاة والشريعة تغي المساكن تخمنوا فدا تسترن عمرني 50 هذا سنورنيك يا بدا. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب إنك تيتشمل العبادة سيدي ربي يود تعبد تشغل هتخدم التويد ما يستاد شوفو سنك هاتي وكل ما يدقي وسن وتشي اين تريد تغرزني والى ربك فرغاب ترسو الفضل سيدي ربي وابتغوا من فضل الله. واوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من مثل عمير اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اديت ترتي سيدي ربي اديت لك تعاون سيدي ربي استردتك تعاون هانش اجيك نشاب لربي وريني هانش اجيك تعاون في لربي وريني اياك نعبد واياك نستعين شينا نتعبد خشيين شينا نتردق تعاون خشيين شينا تغيك المداد شينا تغيك النفع شينا نتردق نضر هاتو ريني بلاد مادي يا مسلم هارد يسين يتفول شي ما يزلنا نسياغ ما يدس غرف يا رشد ما يرغب في ربي قاسيا ما يبغي كل يوم يشجر بدور الناسية. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة هذو الترنيم تنوضحا فكان صوت أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحدهم ناولني إياه إنك تغيمانين إنك برأس معرات تغروش نقد القطيب يشديك ناس لم يلغم الناس إنه ولد بسيني بلاد مشيتين يسجنت الغمتن هارت يسير تغرس الناس يدرن. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال يدخلوا الجنة من أمتي 70,000 في غير حساب. إنه اللي صلى الله عليه وسلم قد شمل الجن يلوم 70,000 بلا الحساب ولأنها ولت نجان وهم الذين لا يسترقون وإنه ورز عزاما أتيتني يخشى ورستيني وتنغرخشا ونوري سنون الحرزة ونوري سنون سين كاشفان ونوري سنون سين فرام ونوري جيل المسلكين ونوري جيل الموحدين ونوري رضينا بسين مرد الزعزمة ولا يكتوون ونوري تقبنا بتايتن يخشا ولا يتطيرون وإن ويتنين شصبح ينصبح لله يغل أريد جلسة الدغ معناه يليها قار نغتشان توتوز نغتشان ووش نغتشا وعلى ربي ما توكلون أبت شنق في دير ربي ولا تشنق فوديان إلا يامي غرنداس فينا يتشعو علي جهة نتونسيت مشا سنية الصباح ديك الدائرة دي سافر في إذا سام الجو معناه مش تغيول معناه الضبع يعايد وريناك يقول هذه الدوغة السفرنا هانوي النغات المسركين أبيان والاسترقاء طلب الرقية إناش ما يدي قال الاسترقاء العزيمة هذا سيدي شا غرشويها في نغريق مثلا وهو من أنواع الدعاء. ومع هذا فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو له أخوه بظهر الغيب دعوة إلا وكان الله بها ملكان كلما دعا لأخيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يدعوني يتماس للغيب أورلين هذا يدعوس الخير إلا يمكن ربي الملائكة أدان سيد يا ربي شكيف لنا ربي عفو قفلان إينا شاو تشيدك يشربين شنا. ومن المشروع في الدعاء إجابة غائب لغائب إنك المشروع الدعاء إجابة غائب لغائب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له وأخبر بما لنا في ذلك من الأسر إذا دعونا بذلك إنه النبي صلى الله عليه وسلم تراتي الوسيلة تراتي سيدي ربي بيش الوسيلة إنه يغز ظلت غزيس ترمي الوسيلة ترمي ربي بيش الوسيلة. قال في الحديث إذا سمعتم المؤذين فقلوا مثل ما يقول أديت لمن المؤذن ديت الدار تبدي من العمل نسلم تبدين أنا غدي مشتغري أرتيني من المؤذن أديني الله أكبر ديني من الله أكبر أدينا لشهد إلا إلا في مشهد لا إله إلا الله أدينا شهد محمد رسول الله في مشهد أن محمد رسول الله أدينا حيا على الصلاح يا الفلاح في من حول ولا قوة إلا بالله أدينا الله أكبر الله أكبر في الله أكبر الله أكبر أدينا لا إله إلا في من لا إله إلا الله. ثم صلوا علي إنك تظلي الغيفي تظلي المشروعة إن يغنى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الإبراهيمية فإنهم صلى علي مرة صلى علي عشرة إنه النبي والنغي في وصلنا ليات المرض دغس يتظل ربي عشرة. ثم سألوا الله للوسيلة فإنها درجة في الجنة. إنك ترمسي سيدي ربي هذه الوسيلة، هذه الدرجة تكتوتك لسنتين تجاه لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله. إنك تلي العبد خسار العبد سيدي ربي تجاه، إنك وارجو أن أكون ذلك العبد. إنك ترجوك هذه التشرب دين كين يوسر في ربي ما ردون استجبع الله ما رديش الوسيلة. فمساء الله هذه الوسيلة أما يكترني سيدي ربي ديش الوسيلة هذه نتحلى الشفعة ويوم القيامة. ويسرع للمسلم أن يطلب الدعاء لمن هو فوقه ولمن هو دونه. إنك ترياسي ومسلم أتسيني إيشاء تراسي سيدي ربي أديش نغضبي إنسان مرض. فقد روي طلب الدعاء من الأعلى والأدنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وادعى عمر العمرة. إنك ادعى عمر بن الخطاب العمرة إنك النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا من دعائك يا أخي إنك دعوة تدي الدعاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى بالصلاة عليه وطلب الوسيلة له ذكر أن من صلى عليه من رسل صلى عليه عشرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم والنغي في ظلية المرض دقف في ظل سيدي ربي عشرة. طيب وأن من سأل له الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة والناس يتر الوسيلين دي هاتين تحلت الشفاعة دي يوم القيامة. فكان طلبه من منا لمنفعاتنا في ذلك إنك فدن تفعوذ لكني. وفي الصحيحين أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فدعا فقال اللهم إن كنا إذا اجدبنا نتوسل بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا تسقينا فسقوا. عمر بن الخطاب لما كان النبي صلى الله عليه وسلم تيطلب من تيكون جذب دور اللي انظار دايستر انظار يضيد انظار اللي يموت النبي صلى الله عليه وسلم اسنع عمر بن الخطاب ابن يموت نصف الضل اعمال الناس الناس يا ربي اللي يغي الله النبي صلى الله عليه وسلم داخل نتقدم الفي تراكر نتين يكون يمين شدق دمزار بغي يموت النبي ورسول هوا نقدمك لعباس عمين النبي قد شتر ايوا ايش هاد ربي انظار اشخص من الصحابه يدني يموتني جدا في العلامه ضنين ورسول الدنيا. وفي الحديث ان عربيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم جهلت الانفس اداد ينسي بالراي الناس النبي صلى الله عليه وسلم جهلت نفوس وجع العيال الناس الا الجوع ينغلاص البهاي هلك المال ادعوا الله لنا إن استرسي ربي أدغدي شنزار فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجه أصحابه وقال ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. إن اسمع لتنيت نستشفع بالله عليك إن سدو دي اتقام ربي دشفع سيانا ضمين شأن الله أعظم من ذلك إن سن الشمس في ربي يخاطر بالذات. فأقره على قوله إن نستشفع بك على الله أما معنى نقدم شدخ التردس في ربي إصحى أشواء النقد غسر في ميتها ستينين يا سيدي فلا نقدم غسر في ربي أشواء تغذر القبور وبدأ نخفر بعاء يا الطائفة لا ستينين في بلان شير تقيم يا الطائفة دا ستينين آسي في ربي في بلان يا صاحب السين يا سيدي قد مخاك من سيدي ربي يا صاحب السين يا سيدي فلا سيدي ربي قد مخاك من سيدي فلان. لأن الشافع يسأل المشفوع إليه والعبد يسأل ربه وما يشفع إليه. والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يشفع به. كيفية زيارة القبور المشروعة أما الذي الزيارة القبور للتشران الشريعة الإسلامية وأما زيارة القبور المشروعة فهو أن يسلم على الميت ويدعو له. زيارة الميت تشرع القبور أتسلم تخفو متين تدعو له استزير ربطة يغفر بمنزلة الصلاة على جنازته. أما الظلم في الجنازة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دسر القبور تكون نبي رسم يتعلم الصحابة ما يستنين دسر القبور دسر التنين. السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أنتم السابقون ونحن لاحقون نكون يجسد بعضية القبور دسر تدعون ترسج دربة دسر يغفر وما يتنين ورداء قسنفعا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رسول كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. إنش كل ما يبيسري الخشان ورياز يسلم في الدنيا يتم تسلم غير بس ترى رب الروح أردي دار السلام خفون الدقن سلغ الله يسلم في الدنيا. والله تعالى يصف الحي إذا تعالى لما يسلمون إنش الحي الداس ترد بالمغفرة والدغيد يموت لي جنة مؤمن بالحكم وحيد داسك ربي توابنس كما يثيبه إذا صلى على جنازته والناس ظلم يخفون تلك ذلك داسك ربي ثواب. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بالمنافقين الذين هات النبي صلى الله عليه وسلم هات ربي أدري الظلق في المنافقين إنه لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره هذا الظلط في المنافقين أبدا أنت ظلط في المنافقين في الكفار في نور الظلام هذه نور جري المشركين يتعباد من الصالحين يتعباد من الوضي. فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي الميت الزيارة الناس في ربي ورديش الحاجة من ناحية غرون التيل أبدا ولا مسألته ولا بستر ولا بست السل بل فيها من ساعة الحي للميت الصلاة عليه ليس تنتفع والنيم مثل. والله تعالى ارحم هذا بدعاء هذا ارحمم تيل الدعاء للنيم الدرن إشاس الآثر الحسنات يونا الدرن ويثيب هذا على عمله إشاس الثواب يونا الدرن يغفراس يونا مثل الديق الموحدين سيل. فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع مهلة من ثلاث الدين تبن آدم هات بالعمل شرط المثالة في التغيمان صدقة جارية يا الصدقة يا بين الخيرية بين الجامع القنطرة يا البيري مسلم نقشاء أو علم ينتفع به نغطي فغرس العلم ينتنال استعباد سيدي ربي نغطي يانو فروخ يانو شري صلحان يتابع مشتاب سيدي ربي يتابع يصلح يغفن في طبق الشتاب بالحافيس وانا غادي تنفع عن بنادم وما شاف لا الاعمال تاع هاتو ذات تنفع عن بنادم ايوا هذا غادي تنفع سيدي ربي يتنفع فون في الشتاء بنس بالقران بالحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واما من ياتي الى قبر نبي اما النبي الثاني الناس في القبر شان النبي او من يعتقد فيه انه قبر نبي نغدي دايس تعتقد شان قبر شان النبي سيدي المخبين قشاء أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويسجده فهذا على ثلاث درجات والناس نترني وداء بضان خسرة الدرجات ولكن ربعا درجة ديان في الحقيقة يعني النوع ده ستين ناس يدير انترغاش يعني النوع ده ستين ناس يدير ربي سيدي فلان يعني النوع ده ستين ناس يدير ربي قد معاك نسيدي فلان يعني النوع ده ستين ناس يدير قد معاك نسيدي ربي واكنه